الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. ومثله: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وتقدم معنا الكلام في أن المسلم إذا أوى إلى فراشه مأمور به أن يختم بالذكر، فيقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، ويسبح الله 33، ويحمده 33، ويكبره 34، ثم يأتي بالأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجمع كفيه وينفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، فإن ذلك كله طارد للشيطان موجب لحفظ الله عز وجل وكلاءة لهذا المسلم بواسطة ملائكته عليهم السلام. ثم إن الإنسان إذا استيقظ من نومه فإنه لا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثا، لأن النوم هو الموتة الصغرى. وكذلك مطلوب منه أن يستنثر إذا توضأ، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، على قولين لأهل العلم: إما أن يكون على المعنى الظاهر، وإما أن يكون مرادا به ما يعلق بالهواء من الأوساخ التي تصادفها رطوبة الجسم فتكون تلك المواد التي تكون في الخيشوم. ثم ختم الكلام بحديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وعرفنا بأن الإسباغ يكون بإعطاء كل عضو حقه ولو من غسلة واحدة، وأن التخليل يشمل أصابع اليدين والرجلين، وأن المبالغة في الاستنشاق مطلوبة إلا بالنسبة لمن كان صائما صياما مفروضا أو صيام تطوع. نعم. راوي الحديث هو أبو عبد الله عثمان بن عفان ابن أبي العاص الأموي القرشي ذو الهجرتين وزوج الابنتين وذو النورين وأحد السابقين الأولين، وقد ولي الخلافة رضي الله عنه في الأول من المحرم سنة 24، وكان مقتله 18 ليلة خلت من ذي الحجة سنة 35، وله 82 سنة. وقد ورد في فضله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وقوله عليه الصلاة والسلام: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني رضيت عن عثمان فارض عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم وقد بشره بالجنة، صلوات الله وسلامه عليه. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يخلل لحيته. هذا الحديث أيها الإخوان سنده ضعيف، لأنه من رواية عبد الله بن شقيق عن أبي وائل، وعبد الله بن شقيق لين الحديث، إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير قد أورد روايات أخرى عن علي بن أبي طالب وأنس بن مالك وعمار بن ياسر وأبي أيوب الأنصاري وأبي أمامة الباهلي وأم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة رضوان الله عليهم. هؤلاء جميعا ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، علي بن أبي طالب وأنس بن مالك وعمار بن ياسر وأبو أيوب الأنصاري وأبو أمامة الباهلي وعائشة وأم سلمة رضوان الله على الجميع. فالحديث بمجموع طرقه يرتقي لدرجة الحسن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يخلل لحيته. ما هي اللحية؟ هي الشعر النابت على اللحيين والذقن، الشعر النابت على اللحيين والذقن، هذه هي اللحية. ليس كما يقول الناس الذقن، يقولون فلان دقنه طويلة وفلان دقنه قصيرة، لا، كل الناس له ذقن رجلا كان أم امرأة، هذا من الإنسان يسمى ذقنا، ذكرا كان أم أنثى. لكن اللحية هي الشعر النابت على اللحيين وعلى الذقن، واللحيان ما يكون عليهما منبت الأسنان، الشعر النابت على اللحيين وعلى الذقن، وجمعها لحا ولحا بالكسر والضم، تجمع على لحا ولحا. والتخليل أيها الإخوان له صفتان. الصفة الأولى أن يأخذ الإنسان الماء بقبضته ثم يدفع بالماء تحت لحيته إلى أن تتخلل بالماء. والصفة الثانية أن يأخذ الماء بأصابعه ثم يجعل أصابعه كالمشط للحيته حتى يتخللها الماء. والعلماء رحمهم الله ذكروا أن إيصال الماء إلى الشعر أو إيصال الطهور إلى الشعر على ثلاثة أحوال. الحال الأولى ما يجب فيه إيصال الماء إلى أصول الشعر إجماعا، وهو ما يكون في الغسل. ما يجب فيه إيصال الماء إلى أصول الشعر بإجماع العلماء، وذلك في الغسل. فقد ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غمس كفيه في الماء فخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أروى شؤون بشرته أفاض على رأسه الماء. هذا بالاتفاق، وهذا الكلام أيها الإخوان مهم جدا أن نعلمه وأن ننقله إلى أزواجنا وأخواتنا وبناتنا. فإن كثيرات من النساء يسألنا يقولن: هل يكفي في الغسل أن تأخذ إحدانا الماء وتخلل؟ نقول: لا، ما يكفي، بل لا بد أن تفيض الماء على رأسها حتى تروي شؤون بشرتها حتى يصل الماء إلى الجلد، هذا لا بد منه وبالاتفاق. طيب الحالة الثانية، ما لا يجب فيه إيصال الطهور إلى أصول الشعر هو التيمم. تيمم معلوم بأن التيمم إنما هو مسح، ليس إلا إنسان يضرب بكفيه على الصعيد الطاهر ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه وباطنهما، هذا هو التيمم. ما يجب عليه أن يدلك لحيته لأنه ليس ثمة سائل يريد أن يوصله إلى بشرته، وإنما التيمم كما قال علماؤنا طهارة حكمية ليس طهارة حسية حقيقية، إنما هو طهارة حكمية لأن الإنسان أصله ماء وتراب، فإذا فقد أحد الأصلين نلجأ إلى الآخر. طيب الحالة الثالثة، ما يجب فيه إيصال الطهور إلى أصول الشعر إذا كان خفيفا، ولا يجب إذا كان كثيفا، وذلك في الوضوء. في الوضوء أيها الإخوان، بعض الناس شعره خفيف فلا بد أن يوصل الماء إلى البشرة لأنها داخلة في مسمى الوجه. إذا كان الشعر النابت على اللحيين وعلى الذقن خفيفا فلا بد للإنسان أن يعنى بأن يوصل الماء إلى البشرة إلى أصول الشعر. أما إذا كانت اللحية كثة كثيفة كثيرا شعرها فإنه يكتفي بتخليلها بأن يمر الماء على ظاهرها، لأن هذا هو الوجه المطلوب غسله. واضح أيها الناس؟ فهذه ثلاثة أحوال: حال يجب فيها إيصال الطهور إلى أصول الشعر إجماعا وذلك في الغسل، وحال لا يجب فيها إيصال الطهور إلى أصول الشعر إجماعا وذلك في التيمم، ثم حالة ثالثة نفرق فيها بين الشعر الخفيف والشعر الكثيف وذلك في الوضوء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يخلل لحيته، مضى معنا صفة التخليل، إما أن يأخذ الماء بقبضته فيجعله تحت لحيته، وإما أن يأخذ الماء بكفيه فيجعلهما كالمشط فيخلل بهما لحيته. والمطلوب من الإنسان أن يتوقع في ذلك الوسواس والتنطع، لأن بعض الناس يعني يبدأ يخلل ولربما يصل به الحال إلى أن ينتف لحيته. ولذلك الإمام أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله لما قال له بعض الناس لحيتي كثيفة قال له خللها، فقال له إنه كثير شعرها، قال له خللها، قال أخاف ألا يصل إليها الماء، قال له انقعها من الليل. إذا أصلا الحكاية بقى فيها وسواس انقع من بالليل. فالإنسان ما يتبع وساوس النفس هذه وينساق خلف تزيين الشيطان، ولنعلم يقينا بأن دين الله يسر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من الاعتداء في الطهور. الإنسان ما يعتدي وما يتمادى إلى أن يصل إلى درجة التنطع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون ثلاثا. فجعل يسلك ذراعيه، رجوا أحمد وصححه ابن حزين. نعم عبد الله بن زيد بن عاصم من بني مازن بن النجار أنصاري خزرجي رضي الله عنه وقد شهد غزوة أحد وكان قاتل مسيلمة الكذاب مشاركة مع وحشي بن حرب يعني اشترك مع وحشي وحشي قاتل حمزة أخواننا وهو الذي كان يقول قتلت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلت شر الناس يعني كأنه كان يرجو أن يغفر الله له تلك بهذه فهو قاتل حمزة وهو قاتل وحشي بن حرب لكن شاركه في قتل وحشي هذا العبد الصالح عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه وأرضاه وكان مقتل عبد الله بن زيد يوم الحرة سنة 63 من الهجرة لما غزا جيش يزيد بن معاوية المدينة وعاث في الأرض فسادا وقتل 700 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من بينهم عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أتي بثلثي مد بثلثي مد المد أيها الإخوان ملء الكفين المعتدلتين إذا مد الإنسان يديه ولذلك سمي مدا المد ملء الكفين المعتدلتين يعني ليست الكفان قصيرتين صغيرتين ولا هما كبيرتين مبسوطتين وإنما كفان معتدلتان إذا ملئتا فهذا هو المد المد وقد قيل بأنه يزن نحو رطلين رطلين إذا ملئ الكفان المعتدلتان قد مد الإنسان يديه فتزن نحوا من رطلين وهو ثلث الصاع النبوي فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بنحو هذا كما ثبت في الحديث بأنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل به الصاع يعني كان يتوضأ بالمد أو بما دون المد كما في هذا الحديث توضأ بالمد أو بما دون المد وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبعد الناس من الإسراف حال وضوئه روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال له ما هذا السرف يا سعد فقال يا رسول الله أفي الوضوء سرف الموية فقال نعم ولو كنت على نهر جار لو كان إنسان يتوضأ من النهر فإنه يأخذ من النهر ويرده في النهر ومع ذلك الإسراف مكروه مكروه لذلك ما يفعله بعض الناس الآن إذا أراد أن يتوضأ فتح الماسورة وربما أيضا يبدأ يتحدث مع أصحابه والماء يصب صبا صبا فمثل هذا أيها الإخوان لا يجوز لأن الله عز وجل قال إنه لا يحب المسرفين وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقالوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين فالإسراف ممنوع أيها الإخوان خاصة بأن الماء نعمة من أجل نعم الله علينا طيب هذا الحديث أيها الإخوان فيه مسألتان المسألة الأولى تتعلق بالدلك يقول هذا الصحابي رضي الله عنه عبد الله بن زيد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه الذراع أيها الإخوان هي جزء من اليد من مفصل العضد ها هنا أو من عظم المرفق ها هنا إلى أطراف الأصابع، هذا كله يسمى ذراعا ويجمع على أذرع. طيب بالنسبة للدلك أيها الإخوة ما هو؟ هو إمرار اليد على العضو إمرارا متوسطا، إمرار اليد على العضو إمرارا متوسطا. وقد قال بوجوبه في الوضوء والغسل الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك يقول ما يصلح وضوء بغير دلك ولا غسل بغير دلك. حتى في الغسل الأجزاء التي لا تصل إليها يدي، المالكية رحمهم الله يقولون لا بد أن يستعين الإنسان بحبل أو منديل أو يستعين بالزوجة تدلك له الأماكن التي لا يستطيع دلكها. ما دليلهم على ذلك؟ الدليل قوله تعالى فاغسلوا، فاغسلوا، وقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا. قالوا لفظة الغسل معناه شيء زائد على الإفاضة، إفاضة الماء، فإن العرب تفرق بين قولها غسلت الثوب وقولها أفضت عليه الماء. لذلك عند المالكية لو أن إنسانا أدخل يده هكذا ويده هكذا ورجله تحت الماء هذا ما ينفع، لا بد أن يعرك، لا بد أن يدلك، خاصة مثلا بالنسبة للرجل العرقوبين وباطن القدمين إذا أصابتهما شقوق أو جساوة فإن الماء لا يتخللها إلا بشيء من دلك وعرق. لذلك المالكية يقولون بوجوبه، أما الآخرون فيقولون لا، لا يجب، وإنما هو استحباب أخذا من هذا الحديث. يدلك ذراعيه عليه الصلاة والسلام. وبعض المالكية توسط فقال الدلك ليس واجبا وجوب الغايات، وإنما هو وجوب وسيلة من أجل أن نتأكد من إيصال الماء إلى العضو. أما الآن الحمد لله يعني صار مع وجود الصنابير والحنفيات والدشوش وما أشبه ذلك، الإنسان يتأكد من أن الماء قد وصل إلى كل ذرة من جسده إن في الوضوء أو الغسل. فالجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن الدلك ليس واجبا. فهذه مسألة. يقول عبد الله بن زيد رحمه الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. المطلوب أيها الإخوة الكرام أن الإنسان يعنى بهذا الأمر فلا يسرف في استعمال الماء في وضوئه أو في غسله، بل يتقيد بالأمر النبوي والهدي النبوي في ألا يسرف في استعمال الماء. وهذه المسألة أيها الإخوان ليست للتحديد وإنما هي للتقريب، وإلا فالناس مختلفون، فبعض الناس فارع الطول وعظيم العرض وبعض الناس دون ذلك، فما نقيد الناس بأنه لا بد أن يكون الوضوء به المد والاغتسال به الصاع، لكن نقول الأصل هو قلة الماء بلا حد، قلة الماء بلا حد يعني بغير تحديد، لكن تجتهد أيها المسلم في أن يكون الماء الذي تستعمله في طهورك قليلا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وتتجنب الإسراف مع الإسباغ، مع الإسباغ. نعم. الماء الذي أخذه لغسل، فرجه البيهقي وقال نعم، هذه المسألة تتعلق بالأذنين، هل الأذنان نجدد الماء لهما أم لا؟ مضى معنا بأن سنن الوضوء ثمانية، سنن الوضوء ثمانية: غسل اليدين إلى الكوعين، والمضمضة، والاستنشاق، والاستنثار، ورد مسح الرأس، ومسح الأذنين ظاهرا وباطنا، وتجديد الماء لهما، والترتيب. فتجديد الماء للأذنين يستدل له بهذا الحديث، لكن هذا الحديث ما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء غير فضل يديه. طبعا الحديث ها هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه عبد الله بن زيد وهو يمسح أذنيه بماء غير فضل يديه. الأحاديث الماضية ليس فيها ذكر ذلك، يعني حديث حمران مولى عثمان عليهما من الله الرضوان، أو حديث عبد الله بن زيد الذي سبق، أو حديث أبي هريرة، كلها ليس فيها تجديد الماء للأذنين. لكن العلماء قالوا عدم الذكر ليس دليلا على عدم الفعل. لو كان هذا ثابتا، أعني حديث عبد الله بن زيد، لكان دليلا على سنية أخذ الماء جديد للأذنين. لكن الحديث المحفوظ الذي هو عند مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني مسح رأسه بماء غير الماء الذي غسل به يديه صلوات الله وسلامه عليه. فنقول تجديد الماء للأذنين اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى، فقال بعضهم بأنه لا يجب تجديد الماء للأذنين. لما؟ لأن الأذنين من الرأس، لأن الأذنين من الرأس، فالماء الذي مسحت به رأسك تمسح بفضلته أذنيك. وبعضهم قالوا لا، بل الأذنان عضوان سوى الرأس، مثلما أننا نأخذ للوجه ماء غير الماء الذي تمضمضنا به واستنشقنا، مع أن الفم والمنخرين من الوجه، فكذلك هنا نأخذ للأذنين ماء غير الماء الذي مسحنا به رؤوسنا. والخلاف في المسألة يسير، وبعض العلماء توسط، قالوا هذه الرواية، رواية عبد الله بن زيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح، يعني أخذ لأذنيه ماء جديدا، قالوا محمول على ما لو لم يجد ماء قد تبقى بعد مسح الرأس، فحملوا هذا على حال وهذا على حال. قالوا إذا كان قد بقي في اليد بلل فإنه يمسح أذنيه بفضلة رأسه، وهذا متصور لو كان الإنسان أصلع، صحيح؟ لو كان الإنسان أصلع فمسح على صلعته فإنه سيبقى البلل في يديه فيمسح بهما أذنيه. أما إذا كان الإنسان كثيف الشعر وشعره خشن وقد علق به تراب، ما نتوقع أنه لو مسح رأسه سيبقى بلل، بل ستخرج اليدان وهما في جفاف تام، فيحتاج إلى أن يجدد لأذنيه الماء. أقصد من هذا بأن الأمر في هذه المسألة يعني واسع إن شاء الله، ونقف عند هذا الحد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.